هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا فيما نقرأه من حكمك ودينك المنزل، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث المعتق بعضه. لا يرث العبد ولا يورث، سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد. سواء كان قنا، قال ابن سينا وغيره. قال المصنف رحمه الله: لا يرث العبد ولا يورث، سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا. القن والمدبر والمكاتب صفات للعبد، كل هؤلاء رقى، لكن الرقيق إذا كان عن أب، بمعنى أن المالك يملك هذا الرقيق وأبوه من قبله يملك أبوه، فالرقيق عن أب عن أب عن أب موجود عند هذه الأسرة يسمى قن. فإذا كان مملوك حديثا إنما اشتراه قريب أو استولد قريب فيسمى رقيق ويسمى عبد. فالقن إنما يطلق على من طال مكثه عند أسياده فولده أبوه وولد أبوه من قبل من أبيه، هذا يسمى قن. والمكاتب العبد الذي يطلب من سيده أنه يعتقه إذا قدم إليه شيء من مال، يتفق هو وسيده أن يدفع إليه مالا على أقساط في مدة معينة، فيذهب العبد يشتغل ويأتي بالمال، فإذا استوفى هذا المال عتق العبد، هذا يسمى عبد مكاتب، يسمى عبد مكاتب. فإذا عجز عن السداد اختلفوا فيه، لكن الصحيح أنه إذا عجز عن السداد يكون رقيقا. وقال بعض أهل العلم: إذا عجز عن السداد يعتق بقدر ما أدى، هذا يسمى العبد المكاتب. والله عز وجل قال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر بمكاتبة العبيد إذا علم الله، إذا علم السيد أن هذا العبد صالح. وأما العبد المدبر فهو الذي يعتق بعد موت سيده، يقول السيد: هذا العبد إذا مت فهو حر، أو حر بعد مماتي، هذا يسموه العبد المدبر. هذا العبد المدبر اختلفوا هل يصح بيعه ولا ما يصح بيعه، لكن يعتق بموته. ويقول: العبد لا يرث، إذا مات سيده وبقي العبد لا يرث، سواء كان هذا العبد قن أو مكاتب أو مدبر، ما يرث من سيده، لكن يورث لأنه هو مال. أما أن يرث فلا يرث مهما كانت صفاته. اقرأ المثل، لأن العبيد دول يطول علينا ولا ينتبع الناس بها كثيرا. أو مكاتبا أو أم ولد، أو أم ولد. الجارية إذا كان يطأها سيدها فاستولدها، فإذا ولدت فهي أمة يشغلها ويأجرها، لكن لا يجوز أن يهبها ولا يصح أن يبيعها، لأنها بموته تصبح حرة، لكن هي جارية، هي أمة عنده، يمتهنها ويأجرها، يأجرها إن أحب، لكنها لا يجوز بيعها ولا هبتها، فتصبح حرة بمجرد موته. هذه تسمى أم ولد، تسمى أم ولد. فيقول: مهما كان العبد صفاته لا يرث بإجماع أهل العلم. نعم. سواء كان قنا، قال ابن سينا وغيره. طيب. بعضه. فأما المعتق بعضه فما كسبه في حقه، فما كسبه بجزئه الحر فلورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. هذه المسألة تكلمنا عنها بالأمس، أن العبد المبعض، العبد المبعض بمعنى نصفه حر ونصفه رقيق، وقلنا هذا يأتي لو كان شريكان في عبد فأعتق أحدهما نصيبه من هذا الرقيق فيعتق. فإن كان الذي أعتق الشريك إن كان موسر يجب عليه دفع قيمة حصة قيمة العبد التي بقيت للشريك، يدفع للشريك الآخر ويحرر العبد فيعتق. إذا أعتق الشريك نصيبه طلب منه الحاكم قهرا وإجبارا أن يشتري نصيب شريكه فيدفعها إليه، لأن هكذا جاء الحديث، جاء عنه صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا أو شقصا له في عبد قوم عليه قيمة عدل. يقوم قيمة، يعني تقويم بمعنى أن يبحث عن قيمته قيمة لا تكون فيها زيادة ولا شطط، كسعره في السوق، فيدفعها للشريك فيحرر. لكن إذا كان هذا الشريك عاجز ما عنده شيء وأعتق نصيبه الباقي والشريك الآخر أبى أن يعتق، فيبقى نصفه حر ونصفه عبد. هذا أبو حنيفة رحمه الله يقول هذا الذي نصفه حر ونصفه، الذي أعتق نصفه الشريك، يقال للشريك الآخر: اطلق سراح هذا العبد، يستسعي الاستسعاء أن يذهب فيشتغل فيأتي بقيمته فيدفعها للشريك. هذا يسمى الاستسعاء. أبو حنيفة يوجب الاستسعاء في هذه الحالة، لأئمة ثلاثة يقول ما ورد في الحديث استسعاء. فمالك يجعله رقيق، والشافعي رحمه الله يقول يورث ولا يرث، والحنابلة تفردوا من بين سائر الأئمة يقولون إذا كان بعضه حر وبعضه رقيق يرث بجزئه الحر. لو مات أحد أقربائه فيرث بنصفه الحر. ولو هذا العبد مات أبوه وترك ولدين، أحدهما هذا الذي نصفه الحر وولد آخر حر، لو كان هذا العبد الذي نصفه حر لو كان حرا كاملا لكان المال بين الولدين، لكن أصبح هذا نصفه حر، فالحنابلة يقولون يرث بنصفه الحر، فالمال يأخذ نصفه الولد الحر، والنصف الثاني يأخذ نصف النصف الثاني هذا الولد الرقيق، ويبقى نصف الربع، فيبقى الربع. هذا الربع هل يرد إلى بيت المال أو يرد إليهما؟ هذا معنى أنه يرث بنصفه، يرث بجزئه الحر. الحنابلة يقولون يرث بجزئه الحر. هيسمع المسألة الآن، اقرأ الشرح. ويرث فأما المعتق بعضه فما كسبه بجزئه الحر، مثل أن يكون قد هايا سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر. قال فما كسبه بجزئه الحر، ثم ضرب مثال قال كيف يكسب جزئه الحر، لأن العبد إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق الشريك الآخر لا يملك أن ينتفع من العبد إلا بجزئه الحر، فلما كان نصفه حر إلا بجزئه الرقيق، فلما كان نصفه حر ونصفه رقيق الشريك العبد هذا الذي نصفه حر يقول يوم لي ويوم لك، يوم أترك فيه حرا أعمل فيه ما شئت، واليوم الآخر فأنا رقيق عندك، واليوم الذي يكون فيه ملك لهذا الرقيق يذهب فيكتسب، فإذا اكتسب مال فهذا المال له، لكن الأئمة الآخرين يقول لا، هذا المال يعود لسيده، الحرية والرق ما تتبع، لكن حنابل يقول لا يكسب، فإذا كسب جزءا فهو المال. هذا معنى مثل أن يكون قد هايأ سيده. المهايأة عند الفقهاء أن يعمل يوما لنفسه ويوما لشريكه، هذه معنى المهايأة. كدار اشترك فيها اثنان ولا تسع إلا أحدهما، ويقول نحن ننتفع بها بالمهايأة، لي أسبوع ولك أسبوع، سبعة أيام أسكنها وسبعة أيام تسكن، هذا معنى المهايأة. كما قال سبحانه وتعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم في ناقة صالح قسم الماء بينهم، فكان يوما لناقة صالح ويوم لثمود. والشاهد قال مثل أن يكون قد هايأ سيده على منفعته فاكتسب في أيامه أو ورث شيئا، فإن الميراث إنما يستحقه بجزئه الحر فلورثته، فلورثة هذا المعتق بعضه، ما يذهب للمولى، ما يذهب للشريك المالك، ويرث إذا مات له من يرثه. نعم، ويرث إذا مات له من يرثه ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، في قول علي بن عباس، واختاره جمع لما روى عبد الله بن أحمد حدثنا البرمكي عن يزيد بن هارون عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويرث ويورث على ما عتق منه. وفيه انقطاع، قال أحمد إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه رقيقا ورث بقدر الحرية. وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت. هو الآن لما ذكر أن العبد إذا كان منصف مبعض يرث بجزئه الحر ويحجب كذلك بجزئه الحر، ضرب لذلك مثال، قال لو كانت بنت وأم جاريتان نصف البنت حرة ونصف الأم حر ومعهما أب حر ومات عنهما ميت، مات ميت وترك بنتا نصفها حر وأما نصفها حر وأب، لو كانت فإذا كانت بنت وأم نصفهما حر وأب حر، كيف يصير كانت بنت وأم نصفها حر وأب حر؟ ما يصير أب، لعله جد، الله أعلم جد، ما يصير أب، لأنه ترك بنت وترك أم. فيقول أن البنت هنا لما كانت نصفها حر، الأصل إذا وجد في التركة بنت وأم وأب، البنت ترث نصف المال بنص كتاب الله عز وجل، لكن لما كان نصفها حر ونصفها رقيق ترث نصف النصف، يكون ميراثها نصف النصف. والأم هنا لما كانت في بنت، لو جعلنا هذه البنت حرة لأعطينا الأم في هذه الحالة السدس، لكن لما كانت البنت نصفها حر ونصفها رقيق، جعلناها تؤثر في الأم فتحجبها من الثلث إلى السدس، لكن لما كانت على النصف فما تحجبها من الثلث كله، نصف الثلث. ضرب هذا مثال ليبين لنا، فمن أراد أن يتمعن ويعرف يقرأ المسألة فوضحها، هي واضحة، اقرأ المثل بس فقط. هذا قول الحنابلة تفردوا به من سائر الأئمة، والأحاديث والله أعلم أنها تعضدهم في ذلك. نعم. ويبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب. وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناقة. يقول يعني أراد يبين لنا كيف تقسم، كيف تطلع نصيب الأم ونصيب البنت. قال في طريقتان، هذه الطريقة التي ذكرناها، والطريقة الأخرى أن تعاملهم كما تعامل الخنثى إذا مات الميت وترك بنت وابن وخنثى، يعني خنثى ولد ما تميز حتى الآن دون البلوغ، ما عرفنا هل هو بنت ولا ولد. لو كان بنت نصابه معروف، فرضه معروف، ولو كان ولد كذلك عرفنا نصيبه من الميراث معروف، لكن ما اتضح لنا. فهذه في قسمة التركة مر علينا أننا نجعل جدول نعتبر هذه الخنثى بنتا، ثم نعمل جدول آخر نعتبر هذه الخنثى ولدا، ثم بعد ذلك نضرب إحدى المسألتين في الأخرى إذا كان بينهم توافق، أو نستخرج الوفق بينهما ونقسم المسألة مرة على أساس أنها بنت ومرة على أساس أنها ولد، ثم نستخرج حق كل وارث من ذلك. وأراد أن يقول من كان نصفه حر ونصفه عبد، إن شئت قسمت المال كما قسمناه بيناه في المسألة الأولى، وإن شئت نزلتهم منزلة الخناثة فتقول نعتبر هذه البنت حرة التي نصفها حر، نجعلها حرة فنعمل لها جدول، ثم ننتقل إلى جدول آخر فنجعلها رقيق لا تملك شيئا، ثم بعد ذلك نقسم القسمة بينهم. هذا معنى قوله وإن شئت نزلتهم منزلة الخناثة. نعم. الشرح ولا؟ وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كالأخوين، فهل تكمل الحرية فيهما؟ يحتمل وجهين. وإذا كان الرقيقان، إذا كان رقيقان نصفهما حر لكنهم عصبة ليسوا من ذوي الفروض، أصحاب الفروض معروفين والعصبات معروفين، الإخوة عصبة، أخوين رقيقين نصفهما حر، يقول هنا في طريقتان، إما أن تكمل حريتهما فيكون أحدهما حر تجعله، أو تجعلهما نصف هذا حر ونصف هذا حر، فلو مات الميت عن أخوين نصف كل واحد منهما حر، فإما أن تجعلهما أحرارا فينتقل المال يقتسم بينهما بالسوية، أو أن هذا يأخذ، لأن إذا كان عصبة يأخذ جميع المال ما في ولد يحجبهم، فيأخذ أحدهما نصف ما يستحقه وهو الربع، والآخر يأخذ نصف ما يستحقه وهو الربع، والباقي يذهب به إلى بيت مال المسلمين. فإن كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن فالصحيح أنها لا تكمل. إن كان أحد الرقيقين يحجب الآخر، وجدنا ابن نصفه حر وابن ابن نصفه حر، هذه ما تكمل حريتهما كما كملناها في الأخوين، لأنك إذا كملت حرية الابن فجعلته حرا حجب ابن الابن ما يأخذ شيء انتهى، لكن تجعل هذا نصفه حر وهذا نصفه حر ويأخذ بنصف الحر نصف النصف، لأن الابن لما يكون نصفه حر يأخذ نصف المال ويأخذ نصف المال ويبقى نصف المال الآخر، ويأخذ ابن الابن نصف سدس المال الباقي. قال لأنك لو أكملت الحرية لحجب أحدهما الآخر، فلا تكمل حرية أحدهما الآخر. ذكر هذه من باب المثال، اقرأ المتن. انتهى الباب. باب الولاء. باب الولاء. كل من اعتق عبدا او عتق عليه برحم او كتابة او تدبير او استيلاد او وصية بعتقه فله عليه الولاء. احنا ذكرنا في اول الكتاب ان الميراث اسباب الارث اما نسب، اخوة وابوة وامومة وما تفرع منهما، او ان بينهما نكاح كزوج وزوجة، او بينهما رحم، او بينهما عصبة، او بينهما ولاء. هذا المسألة اللي يسموها الولاء. فمن اسباب الارث الولاء. الولاء يعني النصرة، والمراد به هنا مولى النعمة، وهو أن يعتق الرجل عبدا فيصبح هذا العبد حر، ثم يموت هذا العبد قبل هذا الذي كان أصبح حرا، يموت قبل الذي اعتقه، ثم مات ولم يترك أحدا يرثه، ما عنده أحد يرثه إلا ذاك مولى النعمة الذي اعتقه، يسمى مولى النعمة. إن هذا يسمى مولى وهذا يسمى مولى. المولى يطلق من ألفاظ الأضداد، تطلق على العبد المعتوق وتطلق على السيد الذي أعتق، هذا يسمى مولى وهذا يطلق عليه مولى. لكن للتمييز أطلقوا على السيد الذي أعتق مولى النعمة. فهذا المعتوق مات ولم يترك إلا مولى النعمة، فهذا له الولاء، يرث هذا المال. المال يذهب إلى من؟ إلى الذي اعتقه. فعقد هذا الباب ليبين لنا كيفية توريث الولاء، والولاء ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الولاء لمن اعتق. اسمعوا الشرح. احنا إذا قرأنا هذه المسألة وفهمناها، يوم نقرأ كتاب الله نفهم معناه، وإذا قرأنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اعتقيها واشترطي لهم الولاء، نفهم معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم معاني الكتاب والسنة وفهم مقاصد الله عز وجل من أحكامه وفهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنواع العبادات، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب وبعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لنتلقى عنهما ونفهم ما يريدان فنعمل بذلك. فإذا عرفت هذه المسائل يوم تقرأ في السنة ويمتمر عليك هذه الألفاظ تفهم معناها. لكن إذا قرأ الإنسان كتاب الله عز وجل قراءة دون معرفة فإن هذا مذموم. الله عز وجل ذم أهل الكتاب، قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ما يعرف الكتاب إلا تلاوة فقط، لكن ما يفهموا عن معناها. هذا جاء في سياق المدح ولا سياق الذم؟ في سياق الذم. فدل على أن من قرأ كتاب الله دون معرفة معناه هذا مذموم، ما يمدح هذا إلا إذا اجتهد وبذل كل ما شاف مسألة لفظ أو عبارة أو جملة، سعى إلى الكتاب وسأل أهل العلم ففهم ما فهم، عجز عن فهم ما لم يفهم، هذا معذور. أما أنه يقرأ كتاب الله ولا يتدبره ولا يسعى المعنى فإن هذا مذموم. وكذلك السنة، يمر عليك الحديث تسمعه من الخطيب، تسمعه من الملقن، تقرأه في الكتاب ولا يهمك فهم معناه، والعياذ بالله كثير من التجار هكذا يمر عليهم أحاديث في البيوع والمعاملات لا يهمهم فهم معناها، وقد يكون ما ينغمسون فيه ويعملون فيه مخالف لكتاب الله، لا يضرهم ولا يفهمون هذا، ليس هذا الإسلام وليس هذا مما عاهدنا الله عليه. وما قلنا أشهد أن لا إله إلا الله إلا معناه أننا أقررنا واعترفنا بالله عز وجل إلها ندين له بكل ما يأمرنا به ونطيعه في كل ما يأمرنا به ونجتنب عن كل ما نهانا عنه. وهذا معنى كذلك شهادة أن محمد رسول الله، اللهم صل عليه وسلم تسليما، معنى طاعتنا فيما يأمرنا به. أما أن نقرأ أحاديث ولا نفهمها مو صحيح، هذا معنى قراءتنا لكتاب الولاء. لأي إنسان يقول ليه تقرأ كتاب الولاء، ما في الآن ولا ولا في رقيق ولا عبيد، نقول لا، نقرأه لأجل أن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي ترد علينا ويطلب منا فهمها والعمل بها. أيسمع الآن ما الذي يقوله في باب الولاء؟ اقرأ الشرح. باب الولاء أي باب ميراث الولاء، لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به، فهو الولاء ما يورث. الولاء كالنسب، يعني فلان يكون من بيت فلان، جده فلان، من أسرة فلان، من قبيلة فلان، ما يجي إنسان آخر يقول بعني نسبك، هذا ما يباع، ولا يمكن لأحد غريب أن يرث نسب فلان، النسب لا يورث. كذلك الولاء لا يورث، الولاء لا، إنما يورث به الولاء لا يورث، لكن هو سبب للميراث، أما أنه هو ينتقل إلى غيره ما ينتقل. نعم. فهو من إضافة الشيء إلى سببه، لأن سبب الميراث هنا الولاء، ولا شك أنه من جملة الأسباب التي يتوارث بها. والولاء بفتح الواو ممدود هو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو تعاطي سببه، ومعناه أنه إذا أعتق رقيقا على أي جهة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث. معناه إذا يعني معنى الولاء إذا أعتق رقيقا على أي جهة، أعتق رقيق على أي جهة، كأن أوقفه خدمة للحرم، كأن أعتقه لله عز وجل حرا هكذا، كأن أوقفه للجهاد على أي جهة كانت، صار هذا الرقيق إن لم يكن له وارث أصبح المعتق عصبة لهذا المعتق، لو مات الرقيق بعدما أصبح حرا فماله وتركته تذهب لهذا المعتق، هذا معنى الولاء. والأصل فيه قوله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، يعني الأدعياء. إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، هذا قال يعني الأدعياء، يعني إنسان إذا وجد ولدا تبناه، يعني أخذه وضمه إليه وأنفق عليه، فهذا إذا تبناه ما يتبناه في النسبة والاسم وكذا، لأن هذا فيه ضرر. إذا التقط الإنسان طفل لقيط فهذا ما يصح أن يسميه أن ينسبه إليه ويقول هذا ابني، ولا كذلك المرأة، لأنه يخطئ فيه كثيرون يلتقطون لأنهم لا ذرية لهم ويحبون أن يتبنون فيأتون بأطفال فيربونهم وينسبونهم إليهم، فإذا كبروا أصبحوا جزءا من الأهل والأسرة، يكشفون على العورات وهم غرباء عنهم، ويأخذون ميراثهم بعد موت كبيرهم وهم لا يجوزون أن يرثون، ليسوا من الأسرة. والله عز وجل يقول ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءه ما عرفت من هو أبوه فهو أخوك في الدين، سمه قل فلان ابن عبد الله، ولكن لا تنسبه إليك، فإن نسبته إليك هذا لا يفضي إلى شرور كثيرة جدا. فهكذا أمرنا الله عز وجل. نعم. مع قوله عليه السلام الولاء لمن أعتق، متفق عليه. وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله عليه السلام في حديث عبد الله بن أبي أوفى الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الخلال ورواه الشافعي. يقول إنما تأخر عن النسب، الولاء تأخر عن النسب في الترتيب، بدأ بالنسب ثم بعد ذلك جاء بالولاء. قال أخرناه ليه؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني متلاصق، له قوة كقوة النسب. عندنا هنا في الحديث فين الدلالة منه؟ لو سئل طالب العلم، قال المصنف رحمه الله استدل على تأخير الولاء عن النسب بهذا الحديث، أين وجه الدلالة؟ يقال أنه صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب. عندنا مشبه ومشبه به. العادة أن الإنسان إذا شبه شيئا بشيء يشبه الأضعف بالأقوى، دائما تشبه الضعيف بالقوي، وتشبه الذي رتبته دنيا بالذي رتبته عليا. فشبه الولاء بالنسب، فالنسب هو المشبه به، دل على أنه أقوى، دل على هذا أن أقوى. نعم.